الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إكرام الضيف. مدرسة بيشو باسي باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. كوتا حديثك لخزمتي أوين أو حديث أبوك رسول خافر: من أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. أي خلقنا سنين سلار لسرخوب شاكو وحج قبلبون بفلك الدنيا، ليس بالإيضاع. يعني إيضاع يعني الإسراع. آياتي كشماني إخوة يقول تبارك وتعالى أفهمي: ولا أوضع خلالكم، ولا أوضع خلالكم، يعني شي ولا أوضع خلالكم، يعني ولا أسرع السير فيكم بالنميمة ونشر البغضاء. كوتا إيضاع يعني الإسراع. بابي أمرو برا كان بريتيلا باب إكرام الضيف بشك لباري ريز قرتن لميوان. كتابة كمان شيء، كتابة كمان هي كتاب رياض الصالحين. لم كتابة هاينا بشي أدبة، كتاب الأدب. لكتاب أدبة هاينا باب إكرام الضيف كبشك لآداب. أفرمي قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ أي رسول إخوة تشيروكي ميوانا كان إبراهيم بين قشتوا مكرمين كإبراهيم ريزي ليقدم كاتيهات بماليان. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. كتون جوروا أبتيان سلاما بنصب. بلام لبروي إكرام الضيف واجب إبراهيم برفع جاودا. فرمي سلام، نفرم سلاما، عليكم سلام. قال سلام قوم منكرون. نقصي ناشتا الناس وإيوه خلقك غريبا نامون. صلاة لخوتان فرمون. فراغ إلى أهله. بميواني هاتبون. فراغ إلى أهله أو بروشت بو لا لا لا بسكيكا لا لا لا لا خفية بشاراوي. فراغ إلى أهله شو بلاي ما رمنا لكي. فجاء بعجل سمين. وتي حيوان أما دبكن وان جوبو جوركي كي حيوان معايا كي جوريان سربري بعجل سمين وبرجاندي بعاقل. فقربوا إليهم خسي بردسيان نزكي كرد نزكي كردو ببردسيان. وابن القيم برحمة بيبيني وما عليه آداب ضيف لم آيتانها يا بس يشن آداب ضيفك بس لم آيتانه ودري إهني. يكيك لو أنا رخوشبون لقل ميوان إكرام الضيف رخوشبون لقل ميوان كإن شاء الله سأل حديثك باس يواكم كإكرام الضيف شيا. إكرام الضيف شيا هنيك آداب باسك لو أنا رخوشبون وشونا بيشوازي ميوان رخوشبون وشونا بيشوازي ميوان دو جواب دانوي الصلاة وكي و مرحبا كي بقلم تلوي اخوي تماشاء كي اذ دخلوا فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. اقل غريب اجبه فراغ الى اهله. هل وهان رزقرتني ميوان بخودي خود هستي بخزمت كردني فراغ خوي هستاتو بخزمت كردني انو حيواني امادك. للروايات هاتو اسرائيليات ومن دينجار اما جنبي كردوا لخزمتنا كوتم هركاتي كوتم الرواية ذات وأجرنا وأوتري أودي أنا بو تضعيفة بو تضعيفة ما عنده احتمالية. لو حالة لبيل مني صحيحة يا ضعيفة والزور بيجارش ضعيفة إسرائيليات سي عالم يك قوتيني بو يعلم أجرنا هني جاري جوتها حكم كم لبيلني بلام ليه لأن إسرائيليات بو يعلم دجرنا. ألين بارورد قال وحي بو إبراهيم أنيري على إبراهيم رزم يوان بقرأ إبراهيم أرواب بوهر ميوان يك حيوان يك شخص ربري فرودقان وحيدا بزيني على أي إبراهيم رهز ميوان بقرا إبراهيم أروا أي كاتم معنا فرودقان هم وحيدا بزيني على أي إبراهيم رهز ميوان بقرا إبراهيم أي كاتا وشتر وحيدا بزي على أي إبراهيم رهز ميوان بقرا إبراهيم حايل ميني بداني شبيرة كاتو أوسى أزاني رزقرتن لميوان بخوار دنيا أوسى خوي بخوي هلا سي خزمد ميوانك أوسى بيوتري إبراهيم حقي ميوان الده خد بخد هلا سي خزمتي ميوانك جاء إبراهيم فراغ إلى أهلي خوي هلا سي إن جاء آدابي كتير بشاراوي خزمتي بشاراوي بروي بو خزمت كدي ميوانك عاجنك أو تشتد لنا أو قوشتد لنا ميوانك جاء قوشت لنا نبخوا قوشت ناخو أما لقال آدابي ميوانا رقناك يقناك ليتو بوي فراغ إلى أهله يعني خفية شو بوي حيوان يسر ببري زورك أو عادتان لا لا لا ربو ربو نوي ميوانا ومن أم بابا إن شاء الله هني قلس لي أوسم بعكس بابا كان يتر هني قرون كردو مدى وهني فائدة باسك بو الرشد بو شكا حقيقة هزبا نقصة كم لم روانقو لكو ملغي كردوارية لهنيك كس هنيك مسلمان لا رزقتني ميواني كم ترخمها وروجرجو رودرجة لأزم ميوانك واش زاني رزقتني لميوان بدولة مندية نا برزم رزقتني لميوان بزقكي سرليوت وخزمة كردني أو الله يورتني رزق لميواني بي أجر ميوانك عاقل به سيري خواردنكي بردسيناك أو بزاني رزق اللي قرتوه بلکو سیری دموچاو تکا بزانی چن لبزگو پیا کنین و روخوشی خوتی پیا بخشی نگل مدبخ کچی پیا بخشی فراغ الى اهلی فآج فجاء بعجل انجا السمین حیوان قلو بلان مریش نصیحت تانا کم مریش کی قلو مدن المیوان شکو دل سوزینی ابو میوان اگر چیز ورکز وازانی مریش کی قلو چاکو باش نیم مریش کی قلو برا کان لطب مریش کلونی و کردی سر خرابا بوی مریش به جوچکی باشه به تابعیت مازم مصلحه اگر نه مریش کی کوردی اعتیادیه هجوله این کا ولا اما امر مصلحه نه یعنی براسی اگر بزنن چون گورا اکلین هنی کس قیز ته تو بخوا و براسی حق لا انا پیونی داره کان اجراءات بکن لملم دواجنا بوی مریش محل عالمه برون کام تان چون بو عمره أصلاً هبي يجن جوشكا فين يجن معمر برو كام مريج جوري كيلوني وزياترنية كام يزور جوري بكيلوني وزياترنية بوي دول جاري كان شيخ مبل برحمت بي تبري يوم زمان الكيمياء يزور ببلا كان هم مشتى هو كيمياء قلا وكري بوي وتمشتى قلا وما دنا ميان بيس جاري كان شيخ مبل رحمة إخوائي اللي نازم لصوت إخوي قوم لبوا إن على كسيكم بيستوى الله ميواني كيدي دكتور يك برتقال جورا لنا برتقال كان هلا قليل دسي يكون رئيس يقل ميواني كي دكتور قال الشيخ تواب زم بدل صوزية برتقال جورا دائما بلا أنا بكيميائي قلاو تربو لو كانتر برتقال بس كلام ديتي دل صوزية زيادة له شو كيميائي كم ترى جاء فرمين فجاء بعجل سمين حيواني كي قلاو هنا قلاو لشتي قلاو بيا بكيميائي قلاو نبت أو يك الرئيس يتعب بو ميواني كت أربويا بيسوش ما يعني يوكو يانسا يانسا يا أبي مريش نام لشين كيلو كيلونيو أو زيادة النبي والله تطبيق ناكر أجر هاولاتي ثقافتي برز بي خوي تي بقى بو صحتي خوي دول صوز بي با بياني دوكان دار يق روجي سي كزروي تي كابو ما مرسندن با بانزي بلا كيلونيو مبي والله بياني خوين كم يكن اي بس خلق ثقافتك كما قال بس 3 كيلو بي با قلو تربي اي كابلاج قلو تر ديري امل الشيء اقتصاديه بفي طلب شتي تبازر واني شارز اقتصاد نزان بفي طلب شتي تبازر طلب بما امري قلو غير ما امري قلو دي تبازر با خلق طلبي شتي او بكن دوره بيني برا كان دوره بيني فجاء بعجل سمين فقربه إليهم أم آدابك كثير ميوانا خزمتك بيخي تبردسي فقربه لي بيخي تبردسي ابن القيم فرمي أما سودي كتاك من في نفس الشيء لسلام أم فائلي ابن القيم أفرمي أويتي أنا يا كخواردنا كلا جورة كترنا ببلي هدي فرمن بو جورة بيخي تبردسي إخويا والله أعلم أم لازمني أجر إمكاني بو بوشي وازب وقيتشك بلام حتی تیادانیه و بالکو لوانیه ریزی زیادتری شیتیان به لجوره کیتر سفره که حاضر آماده بکری فرمو بله فرمو با جوری جوره کیتر خواهد نکتن. المهم ریز گرتن لامیوان ربطی نیه به ما انشاءالله. لبردمی دانی لجوره کیتر دانی گرنه و تانش تینه که بیار ریزی به لامیوان بای اجر کدن رواب. فقربوا إليهم قال ألا تأكلون أمش آدابه کیتره تلطفا فرم دزنا کیشن نفرم دست بکشن امری نبود دست کشن نه فرمی دست نکشن نرمونی یعنی تلطف نرمی لگال میوانه نرمی لگال میوانه و قال تعالى و جاءه قومه يهرعون إليه و جاءه قومه ان باس باسي نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام فرشته كان هاتنا خدمتي ابراهيم أو إبراهيم خزمتي كردنه طبعاً شيلو كردنه درجة من حزمنا كموضوع الشاهد زيادة درجة بين دم دواي وان رويشتن ولا يلوط عليه السلام بوي عذاب قومك يبدا لوط جالي نازاني أمانة فريشتن وكوشون هاتن لا إبراهيم خوياً كرد مروف ويان زاني أوش بلغير سوري كفريشتن كان خوياً أقورن خوياً كرد مروف لا إبراهيم بهمان شوز للنبي والله لوطيش عليه الصلاة والسلام فريشتن زور جوانن كقومكي بيستيان فريشتو بيستيان خلقية جوان وبياوي جواناتو بماليان فجاءه وجاءه قومه يهرعون يعني يسرعون إليه يهرعون بشيو ده يهرعون أهرع الرجل يعني بروا بو شوين يكو اشتيك بالر يزور تن بالي بيو بنا بو اشتا بروا ها اشتيك لناخي بالر يكا هاول بشتيوا بسريع الرابع إشاكي فرمي يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات دو تفسيري بكرة يعني كان لن بيشوي ميوانا كان لوط بين خليك إشي جنبون إشي نشياء وقربون وتيان لوط ميوانيات أن جهات بأم الأم يأم أنش بيل إشي جن لقل ميوانا كان لوط طبقا قولي كتلك إن شاء الله قول صحيح أبي جو تاني يعني عادة ينقرتوا يعملون السيئات أما نهر خلقا إشي خرابه خلقا إشي نقوم جاو نشياء وبو ومن قبل كانوا يعملون السيئات إن جا سيك بلا كان سبحان الله إنسان كفر به إنسان كفر البجيري كافر به مسلمان به سبحان الله ليس بعد الكفر ذنب نقول له ماله إنسان مسلمان به هلا أو بري رزالة إتلا أو بري ودس بيا كاتا كم تنين الرزالة المهم هرقيز لفضائل طواوني وكاملني إلا مسلمان نبت أو مسلماني كتزقرتو بدين إخوة جات وتصورك بيه هنا برشاوي خوت خلقي بيغانه بين شاركته وبين اوايكته خلقي اوايكه بلاماري ميوانا كان بدن بلن ولا تشيشان ولا كينها فاحشان ولا كين افلت يجني بيون سبحان الله تصورك يهر والله وكهني لسلف في القران باسي نكر ذا بالرمه نكر اشتي وابواي قرآن باسي نكلا بروناك اشتوابي معقولة أرب الله معقولة قرآن باسي أكلا دي أما كفر بلا كان استل أوروبا أو رجاء لك كناليكي الروسي كبزباني عربي فخشكا وينيكي دعوة ألي أما ويني جنكاني رئيس وزراكاني چنولاتي كالعالم وینه کی انګرتو پیو کی انتیاه اله کی زانیم پیو چی هدی کی هلی تیری اما طلا خزبیری ناشو تو مز اما غیر رسمکا به پی پروتوکول به بس جنی سره وزیرکان به تو مز اما جنی کی کنم پیو جنی سره وزیر تو تصور کی یعنی وزیر خارجی المانیا نزانم کی او روجنيك او روجن زواجي كل دول اغلبيا اوكي اما علمانيه بلا كان اما كفره اما بيدينيه ئەمەی کە ئەڵێن ئینسان ئازاد بێ ئەو ئازادیە بێت کە ئیسلام باسی ئەکا فەبیها و نیعمەت خۆ لە ئیسلامە ئینسان کۆتوبەند نەکراوە ئینسان لە ئیسلامیشە ئازادە بەڵام ئازادیەک سنوورەکەی وا واڵا بکرێ پیاو لە پیاو مارە بکرێ و ژن لە ژن مارە بکرێ ئەو ڕۆژە تەسەوڕکەن کێ زەواجی کردووە لەگەڵ چییە زەواجی کردووە لەگەڵ سەگەکەی خۆیە ئەوە کە زەواجی کردووە لەگەڵ ئەسبێکە ئەوە کە زەواجی کردووە نازانم لەگەڵ شتێک لە شتەکانە نەزانم لەگەڵ چی بوو ئەو ڕۆژە لە هەواڵەکانە وتی زەواجی لەگەڵ کرد روحدار نها بيجان بيروح تي سبحان الله أفرمي وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قومي هؤلاء بناتي أي قومكم يا قومي أي خذ مكانم أي كسي مني وكس كانم هؤلاء بناتي أو أنا هم كسكاني منن بناتي بيغمبر باوكي ملتي خويتي ئەوانە کچەکان من ئەو کچیە و کچەکانی خۆتان ژنەکانتان ئافرەتانتان هون ناتەڕوا لەکم وانە پاکترن بۆیەوە بڕۆن لەگەڵ ئەوانە نیکاح بکەن هون ناتەڕوا لەکم فەتەقوا الله لەخوا بترسن بێدار بنەوە هۆشیار بنەوە لەم خەوی غەفڵەتە بێدار بنەوە خەریکی چی نێوە ولا تخزونی فی ضیفی ئابڕوم مەبەن حەیام مەبەن توشی زەلیلی و مەهانەتم مەکەن لە بەرچاو میوانەکانمە ئیهانەکردنی میوان ئیهانەکردنی خاوەن ماڵە ولا تخزونی فی ضیفی یعنی المەهانە والمەذەلە ئەلەیس منکم رەجول ڕەشید ئەرێ و پیاوێکتان تیانی عەقڵی بێ پیاوێکتان تیانی بیرکات و مەعقوڵە پەلاماری میوان بدەیت و بڵێ لەگەڵ پیاوەکەی جوتە بم ئەلەیس منکم رەجول ڕەشید واللهی زۆر سەیرە سوێن بەخوا ئەرە پیاوتان تیانیە نە بەخوا پیاوێن تیانی ئەرە کەسێکتانە بیرکاتۆ کەسێکیانە بیرکاتۆ ئەرە کەستان نیە عاقڵ بێ ڕوش و ڕوش و دیانی عەقڵی بێ عەقڵی بێ بزانێ کامە باشە و کامە خراپە کەسان عەقڵتان نیە نەوەڵڵا ئەرە ئەوروپا کەسان عەقڵتان نیە نازان ناکرێ پیاو لەگەڵ پیاوە بیکە ناوەڵا عەقڵیان نیە ئەتوانێ ئەڕواتە سەر مانگ بەس عەقڵی نیە لەوەی کە ڕێگادا بە مارەکردنی پیاو لە پیاو پیاو لەگەڵ ئافرەت أين بيقول لقال صدى ولا قال حيوانة أين بيني أو قيراني نبوني خيزان لأوروبا قيراني نبوني خيزاني دروس كرو خيزان نية ووالله مرتاحيك لجياني إنسانة هيا بخيزانة هيج ضل أقرناك ورحت إنسان رحت أقرناك إلا خيزان بيت ئینسان چۆن بژی ئیلا فەراغێک لە ژیانی هەیە مەگەر ڕەحمی خوا ئەگەر نە هیچ پڕی ناکات و ئەو فەراغی قەلبیە ئیلا زەواج نەبێت استقراریەت نییە ئیلا لە زەواجە نەبێت ئەی کەچی زۆرێکیان زەواجیان نییە خێزانەکان شیر بوونەتەوە شیرازەکان تێک چوون شیرازی خێزانەکان أفرمي وعن أبي هريرة بودو آية كفاية كان أفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم حديثا بيشتر باس كردو خيرا بسائية شو بيشتر لكو باس ما كرد أم حديثا من باس كرد أفرمي لبابي شي باب بر الوالدين وصلة الأرحام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره تاك وتاياكي سيدي الترمذي كان من متابعي هردو شوينا كم كر سبحان الله لفظ كان ينجاوازا هردو شي متفق عليه بلغي لزوري أم بياو بايخي زور بم كتب داو وتفنوني تيا كردوا نتو همان لفظ دباركاتو همان لفظ دباركات ورقيناك شو انك اخوازي باسك باسي اكرام الضيف وحديثك باسي اكرام الضيف تاعي شو بلفظك كثير دباري كردو وبخاري اما شيء بخاريه اما شيء بخاريه حديثك لصحيحك ايه هنا يا سندك يا غور يا متنك يا غور بوينويت الدبار بنويك صدر صد معناه كي دباري بلام سندك سندي تلا لفظك لفظك تلا فائدتي تاعي أفرمي هكذا سبراي بخوا بروجي دوايها يا براي كي كامل فلك وفلك يوم ضيفه وبارز لم يوانا كي بقري طبعا إكرام الضيف بلا كان مبابي دابو نريتا قوري إسلام نهاتو بلي أو إكرام الضيفة إلا هني شدنا بإن شاء الله سباسكين لحديث داهتو حديث أبي شريح خويلدي كوري عمر أو عمر كوري عمر ما في عادات قوري يعني أكريشتيك ليرى إكرام الضيف لأوروبا زور طبيعي به اشتيوها النكري كسي قلتي لأمريكا شو ممالك قد يكتر مع نبينا طبعا شو هذا كنيسة لكنيسة وتوينا لبروي بونيكا باهر كسيك لمسيحي كان كسي بواتو بومال بو ميوان داري قلتي مين لقل كسي كان شو ممال وتی چون تا مشکل کم آواش چوله بان کرسی که خوی دانیش تو تی آوا تلاجه که اشته در کبوخ ایلای اموا بیجی و میوان چیه و تی زور طبیعی دارن عصایی خو میوان هنی لای خو هدی خدمتی بکو هدی آوا بکو هدی خیرات نی بکو نعل کانی بر رکو بکو نه فانی بشه و تی آوا دانی دبام کرسی کرد آوا تلاجه کب زن حضت چیه که بخو تلاجه یه چی تی آوا دی ببسیه کنم چی کوکا کلاه کو إكرام الضيف أجر كسيق لأوروبا نشتجيبه وخلقك يا لأمريكا دابو نريتي إكرام الضيف يعني بمتشش نبي قروابي بيقو من ناويت بيريزي كردن تو خود نروي تلاجك واز بكيتو أو بكيتو خوي أو بكا أجر بيت عادته دابو نريت يعني عسائي بيت نبيت إكرام نبيت بيريزي بميوان اما اگر بلا عسایه بلا مریزی زیاتر تیای اگر خود کارک بکی هی لنا وانا او سا او اکرام الضيف بلا بقشتی هنی خال اما جب یکم که بو اکرام الضيف خالی مشترکه خالی مشترکه بقشتی یعنی لو انی لهنی شونی شوانا بی بس بقشتی ام خالانا نبن بریتیل ایهانی ضيف نک اکرام الضيف بریتیل ایهانی ضيف یکم بريتيل أنا روخوش من لقلمي وانا روخوش بي لقلمي وانا هل بوين أو كردوارية ميوان لما رضي بدي لمنا لكت نقول جاء أو تان تمني بي أزاني أقر شيء قنجا كان وي تعزر جنديل نزور بنابا ميوان يكي بي أداد لمنا لكي قوي لينيه ناي بي بدي لمنا لكو هذا برشاو ميوان يعني تو خوش حال نيت كي أدا لمنا لكو أو كسي مزاجي طواني وطورية توجه ميوان ذاته بزور خوش حال بي مزاج صاب وباق بي كشي أدي لمن علاقات يعني بميوان كد راح أدني بوي أدي لمن علاقات أما هي كم أبي أروح خوش بي دوم أبي بلا بكي للرجل يا قرتنو خواردن بودان تأخير كردني خواردن دان بميوان بلقي له سبب مرتاحني بو ضيفه بو ميوانه س خدمتي ميوان كب كي خود هسي بخدمة كردني خوش نبوي المهم خزمتي ميوانا كد بكري باشا هربوها وكوتمان ببي اعراف وعادات اكري هني قلم انا بقوري بلا بقشتي امانه خاليها وبش يعني لها مو شوينا كمان اكرام الضيف ونبي لا امريكا اقر ميوانا كد درش كيتو بشتا قجي اعتيادي بي نا لبيش اقر خلقي ابي مسلماني كي خلقي ابي رو قرش كي لقل ميوانا كد اكرام الضيف نكر جيب جيب نكر بارك الله فيكم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه كيف الرأي بأخوة برجل وإيه بارس لي رحم قيني ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصل كيف الرأي بأخوة برجل وإيه بأخير بالله أبدا به متفق عليه وعن أبي شريح خويلد بن عمد الخزاعي هني شاء الله ناوي عبد الرحمن أني كتري لين غير أوا شن قولك إلى سلام وبيشترج والله ولم باسي أنبياء وما كرد كان حديثك إلى البخاري ولا مسلمة أفرمي رسول الله فرميتي بل قال يوم لي أبو فرمي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه كبرواي بخوا بروجي دواي هيا بارز لم يوانا كي بقري فليكرم ضيفه جائزته لا من بشي لا من بنصبه لا إيوة جائزتا لا إيوة جائزته هو جائزتا إيه كيتر لا يتوش بفتحة لا يتوش نصبة إيه ليتوا برجن ليتوا نصبة يا رفعة رفعة ليتوا براكم ليتوا رفعة فتحية ضمية نصبة إيه ليتوا أوكي ليتوا فتحية ضمية فتحية باشا نسخة كيبنوا علان الله لا يمن ضمية عجيب من الواحد لا يمنش فتحية لأن نسخة كانت تريش فتحبه هذا النسخة كانت تريش فتحية والله ابنوا علان الله هنا بالرفع الله اللي للرفعة أقل رفع به أو خبر بمحذوفك خبر بمحذوفك أو كانت يعني جائزته إكرام يومه أما أقل نصب به وكو نصب ليرة وابن حجر لفتحة تماشان كر الله وهنا بالنصب الله ليرة بنصب أو كانت بدل اشتماله يعني يكرم جائزته يوما وليلة أفرمي فليقل خير أفرمي فليكرم ضيفه كيف رأي بخواب رجل وإيه بارز لم يوانكي بقري جائزته يعني إكرامك تشيا جائزة بارز لم يوانكي بقري كبرتيلا جائزة جائزة خوي يعني الهبة والعطية والصلة برتيلا بخشين جائزة برتيلا بخشين بخشين يقول بخشين يبدو جائزة قال وما جائزته يا رسول الله يا رسول الله جائزة كي تشيا بخشش كي تشيا بي ببخشي جائزة كي فلو يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام بريتيا لشو روجيكي وميوان داري كردني سير روجا وميوان داري كردني سير روجا كواتا استل هيرا جوان دلدن الان رسول الله فرمى فما كان وراء ذلك هرشي لدواي أو أبو فهو صدقة عليه فهو صدقة عليه جرب خلاف بس كان أصدي مسر حكمي بوان ذلك ورم كردنوي شو شواز كي شو أنا بقى خلاف رم كم أبو يحدث كا لري علمي وفائدة كبعين مخيار بتبارك وتعالى أفرمي والضيافة ثلاثة أيام وما كان فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه لدواي أو آية شو الرجاء لبس سيان من هي ولبس يقر رج جائزة كيبو يا يقر رج كيج لازمني سير رج كيا والله أعلم يقر رج كيا لازمني سير رج كيا يقر رج كيج لازمني سير رج كيا أفرم متفق عليه أفرم حديث متفق عليه كاتب مسر ويني أم حديث شيء وشون ما بباسك برز كان أم حديث أفرم أجر ميواني هات مالكت تا چند روز میوان ل مالت و تا چند روز واجب خدمتی بکی سه روز میوان کی ابرا کنم میوان بس من آموزام میم زاکد نیه و خاص من لسرد یعنی اوکی میوان بس من کسب بیگانه ای تا مالکن او غلط نشناس و کسبی او هر واجب سرشان تا بس که من بسی کسی که نویون ناس قوم نظیم نویون نوی عین ندی ندیون ناس نبینی تنای ناسی أقل شيء لم زمان أما كم بوا لبل هني أسباب يا كم سقى كم بوا دو أتيلا كان دروز بون شوني ميوان داري كردن تايبد بوا أو سا أتيلو شد نبوا خلق كسي غريبة بها تأهات مالي مسلمانانوا لمالي مسلمانان أماوا هل بوا أو سا الزوريك لخلق خانوية كيهبوا للاي درقاي حوشي وآد تجورو خانوية تايبتي بو بس بو ميوان دول رتان سراوي تايبتي تيدابو وحمامي تيدابو أو اشتهى مشترك كامل بو ميوان ميواني أهدا شو لو أنا أمايا حتى من لهني أعيش بيني وما وشو أنا تايبود وبب ميوانه ميواني قاتبة شو لو ما وتو أما قناعك هو بدو رزبوني أتيل بدو رزبوني أوى بلام بيش تدنا كابره اللي ماله أماوى اللي ماله خويا تاسير روش هذا مالته روجي يكم خواردني خوشي بيدي خواردنی باشی پیادهی. اگر حس کن بیکم کردیتر، یعنی به پی ظروف بونو من، اگر بوایا، اگر لم رجب بونو من، مریش کی پیادی رجیه کم. رج کانیتر، اوی خوته خویل اوی پیادهی. تمام طبعا میشه نوکا و کیف عسولیا کی، چی خویل اوی پیادهی. اما رجیه کم نه، آبی رزت تایبت به رجیه کم. چیشی تایبتی بولی؟ ما في ظروف طبعاً شيء تايبت قرية سد تايبت شيء تايبت قوش تمريش كأواني أما لأنه تكانا لا والله شيء تايبت دقت برنج يقعد بوب كتب بيا حفتاج جنوبه نبوي كبوي بقولي ظروف قرية بقولي وتم شيء تي كي باشي بقولي يعني للرجية كمان دور رجية كيترنا ميوان هي أمينيته سيروش أجر سيروش ما هو بمشش ناكي أجر ما هو ميوان هي نامينيته ميوان هي نامينيته او سا لبر سفر کی بور لگی که آروا جایزه کی او تانه خواردنی شوروجی کی پیدا لگل خوی بیبه. اگر مهمنی گات مالد جید نکرده و رید نکرده و وسط ولی من مهمن چیه ولی برا نه این ناس من امناس بور رزیله بگرم بو مهمن داری بگم ولی برا مهمن داری نکن. وکو شرع اخوا حلال بوی بشی او نانی که ای خوا بیوا بشی او نانی ای خوا بیوا. كاتي اخوي اقل لبيت زنابين لكتابي شيخ من من الدور البهية في المسائل الفقهية للشوكاني رحمه الله اخوي من او بنسي بين صار شو صار في السبت تيتا بيرثان او تيتا بيرثان ود من اقل ميوان داري نكر بشي اخوي لي او حلال شبه يعني لما علاقي بيه برسخاء المعلقة ليبو حلال ابي على كل اما بريتيلها ام حديثك باسيك فرمي جائزة يومه وليلته قالت أو يوم وليلة أبناني باشي بيبدي أما جائزة كيدي يا أنا قرنما ورشت بي يدي لقل خويا بيبا أقل خوي ولي نقري أو أوتل أسا يوكات فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه متفق عليه وفي رواية لمسلمين لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه لمسلم فرمي حلالني أبو هيج مسلمان للا إبراكي بمين يتوتا أو نتاوان باريكا بمين يتوتا أو نتاوان باريكا يعني شب منه تاون تاون باركة قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه شون تاون باركة فرمي يقيم عنده ولا شيء له يقريه به لا أمينيت وكابلتي تيني الرزيلي بقري هي تيني بخاطة فلسي ناني كيني في بدا ندالة بي توشي تاوانيك يعني توشي تاوانيك تان منيك تان بوبي نوبيتا برشاب تان أشتم بتوخرج نكا تشي ماني الله هيش ما تخواب أم الراسات ومالك أم هيش ماني بديني أما غيبتك أما توشي خوي توشي تاوانك كابره هدوده مالكي خوان مالكي توشي تاوان كرت اما يعني يؤثمه ولا كان شلون هاي شلون يونه بشعور بي اما تو غيبتي كرت اين هي الشعور بي من هيش من يبي دمته اما غيبتي كرت اما غيبتي كرت بشتمل لا يجنكي لا يمنع الله كاني بويا ما تشو مالي كسيك نيتي خزمت بك ما بس بو خواردن اگر نسري لي بدا بس بو خواردن ما تشو بو مالي بوي توشي غيبتك نكا بلا هاتو هيجي جمني بيدن بي يا فقير ازاني بتشي ابي برا قرض قال لي مريش فلوس كاف مريش كاف قرض بيني اي بو توشي قرض يا قرض ياك بو توشي تاوان ياك مر بو معلين بو نان خواردن اما بو سردن برو بو شو نشيدي برو قيشك ام حديث هجر ولا تكيم مسلم بو بمجدك وتاي بابي اكرام الضيف هنيك فائده هنيك انه من ابي من سبب اكرام الضيف هن يقول سلفا فرمن رجع شوينا خزمتي أبو هريرة أبو ميوان داري تشاري مدينة أبو ماليان فرمي شش مان والله لماليان مامو كسم نبيني وكو أبو هريرة خزمت ميوان بك على شش مان خزمتي كده ولم تن أما هم يصدقية طبعا تا تن يبو تايا حلال أبو تسي لدي سلويسي وأتواني ببيغانك أبو لإنها تواني تبتقر مخو فأصدو بيخوش أما جيد كله واعتيادي بأو صدقائك صدقائك بس أبو إبي أنصاري دي بلاي عبد الله كوري عباس عبد الله كوري عباس هالا بصرو والي علي بسر بصرو الرئيس يزوري أبو إبي قلي أزان بو الله كاتي خوي رزل لبيغمر قذاد بمالتان علي صلاة والسلام كاتي شبه مدينة لمال أبو إبي لايدا وتي رزل لبيغمر قلت وعي صلاة والسلام أبي رزل يبقر الله أبو بو شل هزاري شي بيدا جيجا لو هم الرزي قرتي شل هزاري جي بيدا شل رزل بيها مر قرتو عليه الصلاة والسلام قال الرويتا فرمي وتويتي چنك قرزاري وتويتي بيس هزار قال لو تويتي اوان او شل هزار تويتي بيس وتويتي شل يعني دوقاتي بيدا بيس عبدي جي بيدا ابو هلوها رجائي كري حيوان رجائي كوري حيوان ألي عبد العزيز يكون عمر رجع بيه وتم وتي باوكت بيا زور بخ بيا وانبو بيا زور بيا وانبو شوي كان لايما ما وا شراكي خراب بو ميواني كي شي هبو لمالي انا بيا مدوتم اي عمر بومي وانا كنت بيدارنا كي توا شراكه خراب بو الله يوتي نا وازي لي بين الاخو بيداري مكان خوم خلاص تغل بياواتي نا غونجي بياو ميواني بيو بم ايش داتا ميوانا كي بميوانا كي بلا فلان ايش نا غونجي مش كي كثير الاداب كان هذا ايش ديتا ميوانا قال ابو هل صاوت شراكي باشك هل وها عبد الله يكون يعاون فرمي روجك شنبو مالي حسن روجك يقرم بو الي تماشا كم لمالني يا حسن شم لمال الراكشة روجك قرم بو الي هاتنا خبرة تماشا كم حسن باوشين هذا سيخريك باوشين مكم عجيب برا كان يعني هنيك خلق هن أوتان جيابة وقرابة بينيوتي إن شاء الله بجيو ببينة بجيو بدي إن شاء الله أوتان جيابة بينيوتي خلقي لو تشنا هن كرز لميوانا قلت ولأنه عرب زور زور أوشتا لأنا كنت بيدا لبان سرتو يسي دزنو لأنا كوانا دا تاطواو يكي هاو بان سرتو وقول رزيك وتو أو سر تواود كرد هل سيعي لشون دسكيتو دانش نانا خوان أو شو ندست يأخذون نان تقاردو تيلو شو نان أخوان نقدر شيء أما مطلوب ليه توهلو شو نان أنا كبخوي والله من شدة إكرامهم يعني وناو عربة شتي سيلو سمرها يا لم بعرف شتي سيلو سمرها ابن عون فرمي رجك بحسن مت قلت بل قلت عند الحسن رجق قيلو لم كرت رجق قيلو لم كرت لله حسن الله إخوة أقدار حسن ومحمد هدو كان بيكو ببيو وستان حتى وكو جيقبو من داخل أو دانشتم أو سادانشتم حتى من دانشتم أو دانشتم ابن عون الله عبد الله يكوري عون هربها لجيانا ما يسلف أون برشاو كوتك أجر كسي هات بيت مال إن ميوان يجنان يعني نخوارد بي بيان نخوش بو يشتكي عند أنا بي نخوارد بي بيان نخوش بو حتى على جوابي دوا كاري هبوايا دوا كاري كي جيب جي نكر دوا كاري كي بوي جيب جي بكري نخوارد أي أوش بيان نخوش من نخوا بوي أيود إيشكا جيب جي كم بس خوارد نكب خوش كعيب بوين بيت مالك يخوارد نكين نخوي ومنهم بالعرب بيني ومنهم هم العرب بيني و يجربوا ظلم نيب جارك ظلم نيب وخوارنا كم نخوار زوري بين أخوش حتى ظل عاجز بو وتي شيخ خوار دم أن أخو بويا ناقون جيت ناقون جيت خوار أبي لي بخوي حتى شخصيك عراقك جلفيك إلي عليه على كل شغلك مقضية بيسوت أنا شغلك مقضية على بخو إيشك جي وجيبه بس بخو شاية كي مخو بينا خوش على بس بخو إيشك جي وجيبه بس شاية كي بخو إيشك جي وجيبه من بين يوم هذا أو بيستوم أفرمي شقيق بلخي أو بلخي بمشكو تايبين إن شاء الله شقيق بلخي الله هيش تجلاي من بقيم يوان خوش ويزنيه بو لأن رزقه على الله وأجره لي والله صدق شكرا بيغوني خواه عليه الصلاة والسلام الحديثة فالمين ميوان نان خوي أخوة باشه کنن خوی خواه که وقت رزق قیلا خوی و اجرگه شی بمنه یا خواه خیر بی میوان یا خواه بخیر بی میوان و انسان بمنو عبر وانی ان شاء الله تعالی اگر کاد ما به باب قیداتو کاد ما باشه ان شاء الله خوی یوره هدایت منده و صلوات و شقامی اسلامتی سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك